بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا البيت الرابع من شرح هذا البيت الرابع من الإحمرار على النظم الجلي. قلت فيه: ولم يجاوز خارج محله وما يجاوز أوجبن غسله. ذكر الناظم في هذا الباب الشيخ أنور حفظه الله أن من شروط الاستجمار أن يكون المستجمر به طاهرا منقيا، وأن هذا من الشروط، ولكنه لم يذكر شرطا مهما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو لا يجاوز الخارج محل العادة. فإن جاوز الخارج محل العادة فلا يجزئ فيه الاستجمار، بل يتعين فيه الغسل بالماء. ولذا قلت من ضمن الشروط: ولم يجاوز، يعني وكون ما استجمرت منه طاهرا شرط، وشرطا منقيا أيضا، وكونه منقيا هذا أيضا يرى شرطا دلامرة، وكونه لم يجاوز أي الخارج محله، ولم يجاوز خارج محله أيضا هذا من الشروط. طيب ما حكم ما جاوز محله؟ نقول: ما جاوز محله وجب غسله، ولهذا قلت: وما يجاوز أوجبن غسله، يعني بالماء، فلا يجزئ فيه المسح بالأحجار ونحوها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.